هو دور وسائل الإعلام في تربية النشط من حيث حب الجهاد ضد العدو وطاعة الوالدين ونبذ عادات وتقاليد العالم وحب العلم والتعليم الذي هي صلاح الدنيا والآخرة؟ دور وسائل الإعلام دور عظيم، والله يوفق عليه كل خير. دور وسائل الإعلام دور عظيم، التربية هو للتربية بكل خير، فإنها يشبعها الناس، يشبعها الرجال والنساء والصغار والكبار والكافر والمسلم والعاصي والمؤمن، فدورها عظيم. الصحابة والإذاعة والتجارة كلها دورها عظيم في التربية والتوجيه إلى الخير، كما أن دورها خطير في الدعوة إلى الشر وإظهار الشر، فهي صراع ذو حدين، صراع خطير ذو حدين. فإن استعمل في الخير فله دور عظيم النفع العام، وإذا استعمل في الشر فله دور خطير في الهلاك والفساد. نسأل الله أن يرضينا على أفضل الإعلام في كل بلاد مسلمة وفي بلادنا هذه خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. نسأل الله أن يوفق بعض قائمنا على وسائلنا لكل خير وأن يهديهم وأن يولي على هذه الوسائل الصالحين الأخيار وأن يزيل عنهم منها الأشرار ودعاة الباطل ودعاة الهدم. وبالتالي يعني لهم وسائل الإعلام لهم أجر أو ثواب في البداية، ولهم أيضا وزر التابع مثل ما بأولى. طيب فرحوا وتعرضوا خير لهم مثل وجود هذا والله في أيدي إن شاء الله، وإن جعل الله اشتاق عليهم مثل أزهايمر ولا بأسباب الإنسان، فدورهم خطير من أجل الشر جميعا.